سواء عليهم فأنذرتهم أن تذرهم، يعني سواء عليهم إنذارك وعدم، سواء عليهم استغفرت لهم استغفارك وعدمه. هذه من هذا الباب مما يؤول بمصدر بدون حرف مصدري. طيب، أولم يتبين أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم، وقوله يتبين لكفار مكة، المؤلف دائما يخص مثل هذه العبارات بأهل مكة، وكأنه رحمه الله يرى أن كون الآية مكية تعين إيش؟ تعين المراد، ولكن الأولى أن يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المكان، لا بخصوص المكان، كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كان ما هناك سبب يقتضي تخصيص المكان به فإن العبرة بالعموم. كما مكن من قبلهم من القرون الأمم بكفرهم، أي بسببه، سبب الكفر. والقرون جمع قرن، وما المراد بالقرن؟ القرن الأمة من الناس، كما في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يرون، يمشون حال من ضمير لهم، وين لهم؟ أولم يهدي لهم، حال من ضمير لهم، وإن كان يحتمل تكون حال من ضمير قبلهم، لكن لهم أحسن، لأن هي مبتدأ الكلام، يعني حال كون هؤلاء يمشون في مساكنهم في أسفارهم إلى الشام وغيرها، يعني أن هؤلاء الذين فقوا إلى وقت نزول القرآن قد تبين لهم إهلاك الأمم السابقة، وهؤلاء الذين فقوا إلى وقت نزول القرآن يمشون في مساكن أولئك المعذبين. وقالوا في طريقهم الشام بناء على المراد كفار مكة، مثل إيش؟ مثل ديار ثمود ومثل ديار قوم لوط، كما قال تعالى في سورة الحجر وإنهما لبإمام مبين. وكانوا يمشون في مساكنهم، هذا أبلغ في النظر وفي التبين، لأنهم يرون ذلك عين اليقين، وعين اليقين أشد من علم اليقين أولى. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإحياء الموتى عند إبراهيم قبل أن يشاهده بعينه من باب علم اليقين، فإذا شاهده صار من باب عين اليقين. وقد ذكر العلماء أن لليقين ثلاث درجات، علما وعينا وحقا، وكل ذلك موجود في القرآن. كلا لو تعلمون علم اليقين ثم لا ترونها عين اليقين. عين اليقين هذه علم وعين في سورة واحدة. إن هذا لهو حق اليقين، هذا حق اليقين، أفهمتم؟ هذه مراتب اليقين الثلاث، والفرق بينها أننا نحن نعلم علم اليقين أن في الجنة نخلا ورمانا وفاكهة، أليس كذلك؟ فإذا رأيناها بأعيننا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم نراها، إذا رأيناها بأعيننا صار ذلك عين اليقين، فإذا أكلناها صار حق اليقين. قل لا، لو قال قائل لماذا لا يكون عين اليقين حق اليقين؟ نقول الآن فيه عناقيد من البلاستيك، عناقيد عنب، الذي يراها عين اليقين يحسبها يحسبها عينبا، يمكن لو تعطيها بذر صغير ياخذه ياكله ولا لا؟ ما يحسبه الظمأن ماء. طيب هذه لا عينها عين اليقين، لكن عندما ناكل هذا البلاستيك وش يتبين لك؟ وش يتبين من حقيقه ولا لا؟ لا في الحقيقه، فتبين حق اليقين اعلى من عين اليقين، حق اليقين اعلى من عين اليقين، لكن ما لا يدرك الا بالرؤيه تكون رؤيته حق اليقين. نعم. طيب يقول عز وجل إن في نعم، أنا كل هذا تقديرا على قول يمشون في مساكنهم، لأن كونهم يمشون في مساكنهم معنى أنهم يدركون ذلك عين اليقين، شاهدون بعينهم وهو أبلغ من الخبر. نعم. يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآيات دلالات على قدرتنا. نعم. إن في ذلك لآيات دلالات على قدرتنا، ولو قال المؤلف وعلى انتقامنا من المجرمين لكان أولى وأنسب، لأن المقام الآن مقام اعتبار بما جاء، المقام مقام اعتبار بما جاء، فيكون هذا فيه دلالة على إيش؟ على الانتقام من المكذبين، فيكون أدعى للاعتبار. نعم. يكون في المساكين ما سمع أن يكون خلقين في هذا، لا خلقين لمن وقع عليه الأذى نفس الذي وقع عليه الأذى، فهذا عين اليقين. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، هذا للتوبيخ، الاستفهام للتوبيخ، والمراد فلا يسمعون سماعا تدبر واتعاظ، وإلا فهم يسمعون سماع إدراك، لكن سماع الإدراك لا يجدي بل يضر إذا لم ينفع، سماع الإدراك يعني بالأذن إذا لم تنتفع به كان ضررا عليك، كما أن العلم إذا لم تنتفع به، إذا لم تنتفع به كان ضررا. فالمراد هنا سماع الاتعاظ والاعتبار. ثم قال عز وجل أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز اليابسة التي لا نبات فيها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون هذا فيعلمون أنا نقدر على إعادته. أولم يروا أن نسوق، أسألكم هل المراد بالرؤية رؤية البصر أو العين أو كلتاهما؟ كلتاهما. نعم. إذا كان ذلك بعرضهم رأوه بأعينهم، وإذا كان في أرض غيرهم رأوه بقلوبهم رؤية علم، وهذا مشاهد. نسوق الماء إلى الأرض الجرس، نسوق الماء في الجو أو نسوقه على الأرض أو كلاهما؟ كلاهما. فالأول ماء المطر نسوقه في الجو، كما قال تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. والثاني لا بحر، مو بساق، بحر راكد، الأنهار، الأنهار تساق إلى الأراضي القاهرة فتنبت، وسواء كانت الأنهار كبيرة كالأنهار المشهورة المعروفة أو صغيرة كالمياه النابعة فإنها أنهار عيون. نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الجرز بمعنى فخارية، لقوله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا خاليا من كل شيء. أرض الجرز ما فيها شيء، ما فيها أي شجرة، يأتيها المطر أو يأتيها ماء النهر. نعم. يقول الله عز وجل فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم،

اقتلوا المشركين حين وجدتموهم وخذوهم. السؤال الثاني يقول الذين انما من بيت الذين يذكروا به خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. نعم. هل تفيد نعم كل ما ذكر الشخص في ايه من الايات شويه تفسير ما ذكرنا احنا في التفسير انه لا يلزم من كون هذا جواب للشرط ان يقع حين وقوع الشرط ما تقدم من هذا قول لا لا قدموا قلنا لكم الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فتصبح رطب مصفرا وقلنا تزوج زيد فولد له وان التعقيب بحسبه تعقيد كل شيء بحسبه وانه لا يلزم من قوله اذا ذكروا بها خروا انهم يخرون من حين التذكير. نعم وهذه نسينا نقولها في المناقشه فهذه المعنى اذا ذكروا بايات ربهم خروا سجدا يعني معناه يسجدون لله ويسبحونه في هذا السجود ولهذا مما يشرع في السجود ان تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. طيب ناخذ الفوائد الان كل يمدينا الآن أخذنا درس ثاني كيف؟ لا بعد دقيقتين بعد عندي 15 دقيقة لا أنت وزيادة وثلاثين ثانية نحن قدمنا أقول جيت متأخر إيه أنا بدأت من جيت هذا عادتنا نبدأ من جيت لا نبدأ من جيت ما يمكن يتأخر على حسابه. طيب اذا ناخذ الفوائد ان شاء الله في الدين وش وقفنا عليه في الفوائد ها نعم. قال الله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا الى اخره. يستفاد من هذا من هذه الآية الكريمة ان اهل النار يوبخون بتركهم العمل للنجاة منها لقوله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. ويتفرع على هذه الفائدة زيادة التعذيب، التعذيب الجسدي أو القلبي، القلب لأن الإنسان إذا وبخ على عمل عمله هو يزداد حسرة وندما. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق النسيان على الترك لقوله نسيتم إن نسيناكم. ومن فوائدها إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. نسيناكم يعني تركناكم، وهذا يدل على أنه تعالى يترك من شاء ويقبل على من شاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب النار دائم كقوله وذوقوا عذاب الخلد. الخلد وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن عذاب النار أبدي سرمدي، كما أن نعيم الجنة أبدي سرمدي. لكن ذكر ابن القيم رحمه الله أن للسلف في أبدية النار قولين، وأما عذابها فهو أبدي ما دامت النار موجودة، فلا يخرج منها أهلها ما دامت موجودة أبدا، لكن الكلام في أبديتها هي هل هي مؤبدة أو مؤمدة. لكن الصواب أنها مؤبدة، وقد ذكر الله تعالى ذلك في ثلاث آيات من القرآن، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. في سورة النساء آت الآية قبل الشيء إن الذين كفروا وظلموا ولا ليهديهم طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. نعم، هذه آية في النساء. الثانية في الأحزاب.